شبكة الرواد التميم تقدم. سؤالي حزين ودمعي هتون وقلبي يقاسي على الشجون، رأيت الذي لا يسر سوى عدو العقيدات والمسلمين، شباب غدا دون هم فما له في المعالي نصيب ثمين، نصيب ثمين يجاهد لكن لنيل الهوى يسعى بجد مع اللاعبين مع اللاعبين، ويركض خلف ملذاته كركض المرابي وراء الديون، فآه وآه على حاله، ويا شمس قولي متى تشرقين. أهذا حفيد الأولى خلدوا على صفحة المجد طول السنين، فليتك إن لم تكن مثلهم تركت صنيعك فيما يشين، شباب غدا دون هم فما له في المعالي نصيب ثمين، شباب غدا دون هم فما له في المعالي نصيب ثمين، شباب غدا دون هم فما له في المعالي نصيب ثمين، شباب غدا يجاهد لكن لنيل الهوى كركض المرابي وراء الديون، شباب غدا دون هم فما له في المعالي نصيب ثمين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.